وداعك مر أبد ما بيتوادى عني قبل بعدك، بقول أمسيت أنا بسري وجاودني تلاقي خير، أبحفظ طيفك بعيني وأسكر عيني من بعدك، وإذا الله كاتب اللقيا أكيد إن اللقا بيصير. مر أبد ما بيتوادى عني قبل بعدك، بحفظ طيفك بعيني وسكر عيني من بعدك، وإذا الله كاتب اللقيا أكيد إن اللقيا بيصير. بخلي فكري وبالي يكون الوداع عندك، لأني لا تفارقنا بقتلهم من التفكير. فارقنا بقتلهم من التفكير، أنا لولا الأمل عندي ولولا ظرفك يحدك أكيد إن حالتي بعدك بتتغير كثير كثير. إذا كان القدر ندك، إذا ما في يدك حيلة أو قدرة على التغيير. قدرة على التغيير، أنا بصبر وبتفائل عسى اللي حدك يردك، ولكن لا توادعني وعفيني من التبرير. اللي جاء أكيد إن